إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ترى ذلك الرجل يكد ويكدح في الحياة من صباحه إلى ليله، متنقلا بين الأعمال، جامعا للمال ما يكفيه السنين الطوال، فإذا ما سألته لم كل هذا الكد وأنت تستطيع أن تعيش بأقل من هذا، قال لك: أريد أن أؤمن مستقبلي، إذا ما رق عظمي ودق جسمي وعلى المشيب رأسي. ويقابل كذلك الموظف الذي احتبس من راتبه الكثير وعاش على اليسير، وإذا سألته لأي شيء هذا قال: أريد أن أستعد للمستقبل ببيت يؤويني ومصدر دخل يدر علي لأسعد في قادمي ونعم كل هذا. ولكن اهتمام الناس بأمر المستقبل الدنيوي بات كبيرا، فلا تجد أحدا إلا وشغل خاطره، ولا يلام امرؤ أن يهتم بأمر دنياه، بل لا بد له من هذا، ويذم لو نسي نصيبه من الدنيا وأضاع من يعول. والعاقل من يعد نفسه لنوائب الدهر وملمات الزمان. ولكنك في ذات الوقت تتساءل في غمرة استعدادنا للمستقبل الدنيوي: ماذا عن المستقبل الحقيقي؟ أين نحن من المستقبل الأخروي الذي سنحتاجه يوم أن تنطفئ شمعة حياتنا لتقوم قيامتنا وتبدأ آخرتنا ونرتهن بأعمالنا؟ أيها الفاضل، أيامك في الدنيا محدودة ولحظاتك معدودة، وسيأتي اليوم الذي تفارق الأرض كما فارقها غيرك، وما أقرب ما بينك وبين الموت، فما هو إلا انقطاع النفس وخروج الروح، وسيجد المرء نفسه حينها في عداد أهل الآخرة، مخلفا الدنيا بخيرها وشرها، مفارقا الأموال والدور والأولاد والتلات، وما بيننا وبين المستقبل الحقيقي وهو الآخرة إلا أن يقال: رحل فلان عن الدنيا. وهنا فيجمل بالمرء أن يسائل النفس حين ينقطع العمل: هل من عمل يبقى أجره حتى بعد موت صاحبه؟ كيف نزيد من أعمارنا لتظل حسناتنا تجري حتى بعد ارتحالنا؟ نعم، وهكذا يكون عالي الهمة، فهو لا ينبغي أن يفكر فيهم في عمارة حياته بالطاعة فحسب، بل ينبغي أن يكون فكره أرقى وهمته أسمى، يفكر كيف يبقى له الأجر حتى بعد النقلة والرحلة عن الدنيا. وكم من أناس ماتوا منذ سنين بل منذ قرون وأعمالهم الصالحة لا زالت تجري لهم، والحسنات تودع صحائفهم، وأقوام ماتوا فانقطعت طاعاتهم وتوقف نهر حسناتهم، فمن أي الفريقين تريد أن تكون؟ وهلا سألنا أنفسنا: ما هي الأعمال التي يموت صاحبها يوم يموت وهي تبقى تدر الحسنات والأجور العظيمات على مرور السنوات؟ والجواب أن الخصال والأعمال التي تبقى عديدة أسوق لك أهمها. فالولد الصالح حسنة تبقى وأجر مدخر. وفي الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. وتأمل أنه قال ولد صالح ويدعو له، فليس الشأن في وجود الولد، فربما كان الولد وزرا على والده إن أساء تنشئته، لكن الذي يبقى أجره هو الصالح إذا دعا. وكم من آباء ماتوا وما ماتت أجورهم، والسبب ولد اجتهد الأب في تربيته وإصلاحه، فذهب الأب وقد غرس الشجرة، والولد يذكر أباه بالدعاء والصدقة والحج والعمرة والاستغفار والزيارة. وفي الحديث إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنا هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. فيا أيها الموفق، ها هم أبناؤك بين يديك، فأعدهم لساعة تكون أنت فيها قد رحل. ليس الشأن أن ينفعوك اليوم ويخدموك، فهذا خير، ولكن أهم منه أن ينفعوك في رفعة درجتك وأن تجدهم ذخرا لك بعد وفاتك. فالنفع الحق لا أن يقضوا حوائجك اليوم، وإنما أن يلحقوا بك الطاعات وأن تقيد لك في صحائف الحسنات أعمال ما عملتها، لكن عملها ابن أو بنت ولكن عملها ابن وبنت فرأيت قرت بذلك عينك وأنت في قبرك. ويكفيك هذا حاديا للحرص على النسل. عباد الله، وإحياء السنن المهجورة وعمل الخير حين يقتدي بك غيرك أمر يبقى لك به الأجر كلما عمل عامل واقتدى مقتد. وقد روى عمرو بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا. جاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحث الصحابة على الإنفاق، فتلكأ البعض، فكان أول من أنفق رجل جاء بصرة كادت كفه تعجز عنها، فتتابع الناس بعده متصدقين حتى رأى الناس كومين من الصدقة والمتاع والطعام، فكلهم أنفقوا، لكن الأول هو من فتح الباب فربح الأجر حين قال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، فكان لمن بدأ مثل أجورهم. فيا رعاك الله، باب الخير مفتوح وأبواب البر مشرعة والسنن النبوية كثيرة، فساهم ولعله يقتدي بك مقتد فتربح الأجر. يا أخ الإسلام، والصدقة الجارية بجميع أوجهها تبقى للمرء بعد انقطاع عمله، فجميل أن تسد جوعة فقير، وأجمل من ذلك أن تعطيه ما يبقى انتفاعه به. فالصدقة بالمسكن أو اللباس أو الآلات أو غيرها مما لا ينقطع نفعها أمور يدوم أجرها ما بقيت، وهي من الصدقات الجارية. بناء المساجد والمساهمة في دور التحفيظ ومشاريع الدعوة والتربية يكون لمن بذل فيها الأجر كلما تعلم فيها متعلم وصلى مسلم وانتفع منتفع واستفاد مستفيد. فمن أنفق على من تعلم أو حفظ القرآن كان له مثل أجره حين يقرأ ومثل أجور من تعلم منه، فهل رأيت أربح منه صفقة؟ فهنيئا والله لمن دعم مجالات الخير وأسهم في إقامتها وإنشائها، هنيئا والله لمن بذل من ماله لداعية يدل الناس للخير ومعلم حلقة يقضي يومه في توجيه الجيل وإصلاح الشباب، هنيئا لمن بنى مسجدا أو محضن تربية أو مركز خير ودعوة أو ساهم في ذلك، هنيئا لهم. فالمال سيبقى والأجر فالمال سيذهب والأجر بإذن الله سيبقى ما بقيت الأعمال. معشر المسلمين، وخصلة تزيد في الأعمار ويبقى أجرها ما تعاقب الليل والنهار، الدعوة إلى الله وهداية الخلق. فالمرء له أجره، لكن الداعية له أجره وله أجر كل من دعا. فلو تسبب في هداية امرئ إلى الإسلام فإن كل طاعة يقوم بها ذلك فلمن دعاه من الأجر مثله، وفضل الله واسع. ولذا فالمصطفى عليه السلام له مثل أجور الأمة كلها تصب في حسناته، لأنه من دلهم إلى الله وتسبب في هدايتهم. فما أحراك أيها المبارك، يا من حملت مشعل الخير والاستقامة، أن تسعى بين من أظلمت دروبهم لتضيء لهم الطريق ولتدعوهم إلى الله، وتتحلى في كل ذلك هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم، في رفقة في رفق وحكمة وجهد وشفقة. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، قاله عليه السلام. ربما ذكرت أحدا بخير، أو حفزت أحدا بكلمة تشجيع، أو ناصحت أحدا فاستفاد، فبقي الأجر. والمصطفى عليه السلام يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكم من كلمة من مصلح وداعية غيرت مسار حياة وفتحت باب خير، ورب كلمة أحيت أمة، وقولة رفعت همة. ويكفيك أن تعلم أن صحيح البخاري ألفه صاحبه بسبب كلمة سمعها من شيخه يقول فيها: لو انبرى أحد لجمع صحاح الأحاديث فانبرى البخاري. وثبت له الأجر، وثبت لمن أوصاه الأجر، ولمن فتح له باب الخير وألقى تلك الكلمة. فلا تذخر في الغراس، فالحصاد سيكون يوم الحشر. فأكثر ما استطعت من الخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال يحيى بن أكثم: قال هارون الرشيد يوما: ما أنبل المراتب؟ فقلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين؟ قال: فتعرف أجل مني؟ فقلت: لا. قال: لكني أعرفه، رجل في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله عليه السلام وولي عهد المؤمنين؟ قال: نعم، هذا خير مني، لأن اسمه لا يموت أبدا، ونحن نموت ونفنى، والعلماء باقون ما بقي الدهر. حين ترى شرف العلم وبقاء أثره، تعلم أن من الأعمال الباقية أثر العالم في الأرض. يبقى علمه ما بقي في الأرض منتفع به، وما تكلى بكلمة أو خط كلاما فانتفع به أحد إلا وله مثل أجره، وفوق ذلك ما يبقى له من الدعاء. ما زال الناس في مساجدهم إلى اليوم يقرؤون كتب العلماء ويقولون: قال فلان رحمه الله، وهو قد مات قبل مئات السنين. لقد مات ابن باز وأضرابه من العلماء ومن الدعاء ومن القراء، وما مات علمهم، وما مات ومن قطع خيرهم ولا انقطع ذكرهم. فها هي دروسهم شاهدة، وها هي أصواتهم باقية، وها هو علمهم منشور، وها هو ثناء الناس عليهم منفور. مات الإمام أحمد قبل أكثر من 1000 سنة، وما زال يدعى له وينهل من علمه، وغيره من علماء المسلمين كثير. وإذا مات أحد هؤلاء حزن الناس لفقدهم، في حين يموت أناس في كل مكان وربما لم يفقدهم إلا أهلهم. ويروى مما يروى عن علي رضي الله عنه قوله: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فهنيئا لمن وفقه الله للعلم وفتح له بابه ويسر له نشره وتعليمه، فذاك باب من التوفيق شريف. وقمن بامرئ طمح أن تبقى أجوره وتظل حسناته أن يسلك دروب أهل العلم، فيعلم جاهلا ويدل مسترشدا ويرفع غشاوة غافل، فيربح شرف الدنيا والآخرة، شرف الآخرة لمن خلصت نيته، وشرف الدنيا لمن بحث عنه. ويبقى أيها الكرام عمل من أهم الأعمال وأبقاها أثرا، سيكون الحديث عنه في الخطبة القادمة إن شاء الله، إن أمد الله في الأعمار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.